الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله، ألا يدل على أن الدين يقل في الناس وأن تراجع الناس عن الدين ضرورة واقعة؟ الحمد لله رب العالمين. هذا معلوم متفق عليه بين أهل العلم بأنه كلما تطاول عهد الناس وابتعدوا عن زمن النبوة كلما خف دينهم وضعف إيمانهم، هذا أمر معروف. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، باعتبار المجموع لا باعتبار الأفراد. وذلك لأن الزمان كلما ابتعد عن زمان النبوة وزمان الصحابة وزمان السلف الصالح كلما خف الدين وكلما ضعف العلم وكلما انتشر الجهل. ولذلك أخبر بمعنى هذا الحديث ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الحديث في جمل من الأحاديث. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا كله بسبب ابتعاد الناس عن دينهم، فكلما ابتعدوا عن زمن النبوة واقترب قيام الساعة كلما أبعد الناس عن دينهم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا زكاة، وإنما يعرفون لا إله إلا الله. حتى قال صلة: وما تغنيهم لا إله إلا الله. فقال حذيفة: تنجيهم من النار، يعني قصد تنجيهم من الخلود الأبدي المطلق الدائم في النار. فإذا كلما ابتعدنا عن زمن النبوة كلما ضعف دين الناس وخفت تقوى الناس وابتعد الناس عن دينهم وقل أهل الإيمان وقل أهل الصلاح. وهذا شيء قد دلت عليه أدلة كثيرة. فعلى الإنسان أن يتشبث بدينه وأن يعض عليه بنواجذه وأن يفرح بصحبة أهل الدين وطول الجلوس معهم في مجالسهم الطيبة، وأن يحاول أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخدش دينه وأن يضعف إيمانه وأن يذهب تقواه ومراقبته لله عز وجل. فقد انتشرت الوسائل التي تفسد الدين، وانتشرت صحبة السوء، وصار الشارع خطرا علينا وعلى أولادنا بسبب قلة الصالحين وكثرة الفاسدين في الأرض. فعلى الإنسان أن يعض على دينه بنواجذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. والحديث الذي ذكرته أيها الأخ الكريم هذا رواه الإمام البخاري بسنده في صحيحه. فإذا هو دليل على أنه كلما ابتعد الناس عن نور النبوة وعن عهد النبوة والصحابة والسلف الصالح كلما ضعف ميزانهم وضعف وازع دينهم، والله أعلم.